بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحييكم في هذه الحلقة التي نواصل فيها ما ابتدأناه من بيان شروط إقامة القسامة، وقد انتهينا من 9 شروط ونتكلم عن الشرط العاشر والأخير، وهو المتعلق باتفاق جميع الورثة على القتل، أن يتفق جميع الورثة على القتل، فإن أنكر القتل بعضهم فلا قسامة. طيب، إذا توافرت هذه الشروط العشرة وتمت، فحينئذ يثبت بها القواد. إذا جئنا إلى هذه الشروط العشرة وجدناها متحققة في القسامة، يعني أثيرت دعوة وجد فيها لوث، واتفق الورثة على القتل، واتفقوا على عين القاتل، ووصفوا القتل وإلى آخره، فنقول حينئذ يقسم 50 رجلا منكم أيها المدعون، فإذا حلفوا على فلان أنه هو الذي قتل قريبهم فإنهم يعطون أو يثبت لهم القوت، يثبت لهم، يعني النتيجة من القسامة أننا نثبت جريان القوت، يعني القصاص فيها على ذلك المدعى عليه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: يحلف 50 منكم على رجل منهم، يحلف 50 منكم على رجل معين غير مبهم، محدد واحد، فيدفع إليكم برمته، وفي لفظ لمسلم: ويسلم إليكم، وفي لفظ آخر: وتستحقون دم صاحبكم. كل هذه الألفاظ تدل على أن القسامة إذا توافرت شروطها فإنه يمكن أن يقام بها القصاص. اسمع ما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ليسد الباب على الذين يثيرون الشبهة في قضية كيف نقيم قسامة في شخص لم يحضر ولم يشهد، ونقتل نفسا وهو ما عندنا يقين أن فلانا هو القاتل. يقول ابن القيم رحمه الله: ليس إعطاء القسامة، ليس القصاص، ليس إعطاء بمجرد الدعوى، وإنما هو بالدليل الظاهر الذي يغلب على الظن صدقه فوق تغليب الشاهدين. يقول: لو شهد شاهدان على شخص قتل، الآن نحن نريد 50 شخص، وهذه القرائن هي اللوث والعداوة الظاهرة والقرينة الظاهرة، فقوى الشارع هذا السبب باستحلاف 50 من أولياء المقتول الذين يستحيل اتفاقهم كلهم على رمي البريء بدم ليس منه. يقول: لو كانت واحد يمكن تسول له نفسه يحلف، لكن 50 شخص، ألا يوجد في هؤلاء 50 من يتألم أو من تؤنبه نفسه وضميره أنه لا يمكن يحلف؟ فلذلك قال: يبعد أنهم يتواطؤون على الكذب ويلصقوا هذا الدم بشخص بريء منه. ولذلك يعني صار عندنا نوع من قريب من القطع أن فلان هو القاتل. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء رجال وأموالهم، قال: لا يعارض القسمة بوجه، فإنما نفى الإعطاء بمجرد الدعوة. نحن ليس في القسامة بمجرد الدعوة، بل عندنا غير الدعوة الأيمان، وعندنا القرائن، وعندنا العداوة، وعندنا تحديد، يعني عندنا أكثر من شخص، فلذلك يقول: لا تعارض. طيب، إذا عرفنا الآن أن القسامة يثبت بها القود، لا يثبت القود إلا إذا حلف الأولياء 50 يمينا، كيف يحلفون؟ كيف نجري القسامة؟ يعني هي الثمرة، كيف نجري القسامة؟ أولا تجرى القسامة بحضور الإمام، يبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم. شوف الأيمان في القسامة لورثة الدم حتى من ذوي الفروض إذا كانوا رجالا، يعني سيأتي دور الأخ لأم هنا بأن يحلف، فيبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم فيحلفون 50 يمينا بحضرة الحاكم. هذه 50 يمينا توزع بين الرجال من ذوي الفروض والعصبات بقدر إرثهم من القتيل. يعني لو أن شخصا قتل، وقتل عن يعني ورث زو، لو كانت القتيل امرأة وخلفت زوجا وأخا من الأم فقط، فهؤلاء إذا ورثته تقسم الأيمان عليهم على قدر إرثهم. نحن نعرف أن الزوج يرث من زوجته نصف ماله إذا لم يوجد فرع وارث، إذا نحن نعطيه نصف الأيمان بمقدار إرثه. الأخ لأم يرث من أخته من الأم يرث سدس مالها، فنعطيه سدس الخمسين. لو فرض ان سدس الخمسين خرج كسر نجبر الكسر، يعني لو طلع سدس الخمسين مثلا ثمانية ونصف يقول تحل التسعة، نجبر الكسر حتى ما يكون فيه كسور. إذا توزع أيضا يمكن نرد اليمين مرة ثانية، يعني في مثل مثالنا ما يمكن نكتفي بالخمس وعشرين وبالعشرة نقول خمس وثلاثين، بل لابد أن تصل إلى الخمسين فنردها مرة ثانية على قدر ميراثهم. إذا توزع الأيمان، يبدأ بأيمان الرجال المستحقون للدم من الورثة سواء عن طريق الفرض أو عن طريق التعصيب بقدر إرثهم، ويكمل الكسر ولا قسامة على النساء لأن النساء لا مدخل لهن في الجنايات. فإذا حلفوا خمسين يمينا فإنه يقضى لأولياء المقتول فيمكنون من القود أي من القصاص. إذا حلفوا أي حلف الذكور فالحق للجميع، لجميع الورثة لأنه حق ثبت للميت فصار لورثته كالدين. كيف يحلفون؟ يحلف بأن يقول والله لقد قتل فلان بن فلان، يعني هذا ويشير إليه، والله لقد قتل فلان بن فلان الفلاني ويشير إليه ابني أو أخي أو قريبي، ويبين أنه منفرد بقتله قتل عمد أو شبه عمد أو خطأ بسيف أو بما يقتل غالبا ونحو ذلك. فإذا قال والله كفى، وهذه اليمين مطلوبة، قال الفقهاء يستحب أن يأتي بمغلظات لهذه اليمين حتى ما يحلف إلا على بينة، فقال يستحب أن يقول والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، يعني يأتي بألفاظ فيها تقديس لله جل وعلا وتعظيم حتى يرتبع إن كان غير صادق. لكن لو قال والله فإن اليمين منعقدة وكافية. أيضا قالوا ينبغي للإمام إذا كان حاضرا وهو لا قسامة إلا بحضوره أن يخوف الحالفين بالله، وأن يبين لهم أن من يكذب بأن يحلف يمينا غموسا فهو في النار لأنها كبيرة من كبائر الذنوب، ويذكرهم بقول الله جل وعلا إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا قال الله تعالى خلاق لهم، ويذكرهم بأن الكذب في اليمين ستستباح بها نفس، فإياكم أن تكونوا، يعني يعظهم ويذكروا حتى لا يتم الحلف إلا على يقين أو على ثقة أو على بينة ليس عندهم مجرد هوى ومجرد أمور نفسية. فإذا حلف الخمسون نقول استحقوا الدم. طيب إذا لم يحلفوا نكلوا عن اليمين، قال لا نحن لا نريد الحلف، مثل ما قال الأنصار رضي الله تعالى عنهم شيء لم نشهده فلن نحلف عليه لأننا ما شهدنا فكيف نحلف، فإذا نكلوا فحينئذ يحلف المدعى عليه. فإذا نكل الورثة حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ، يقول أنت أيها المدعى عليه احلف خمسين يمين، وصفة يمين أن يقول والله ما قتلت فلانا ولا تسببت في قتله وما كنت معينا في قتله، يعني ينقض الدعوى. ويستحب أن يقول والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أنني ما قتلت فلانا إلى آخره، ينفي هذه الدعوى. إذا رضي الورثة بأيمان المدعى عليه، هذا إذا رضوا نعم نقول يحلف ويبرأ خمسين يمينا ويبرأ، لأنهم إذا رضوا فالحمد لله. أما إذا لم يرضوا، الدليل على هذا إذا رضوا النبي عليه الصلاة والسلام لم يحلف اليهود حين قال الأنصار قوم كفار، ما رضوا بأن يحلف المدعى عليه خمسين يمينا، قال لأنهم قوم كفار لا يبالون باليمين، وبناء على ذلك لا نرضى يمينهم. أما إذا لم يرضوا اليمين، يعني لما توجهت اليمين إلى المدعى عليه، إن حلف والورثة راضون بيمينه برئ ولا شيء عليه. أما إذا لم يرضوا يمينه فحينئذ يفدي الإمام القتيل من بيت المال. إذا لم يرضى الورثة ولم يحلفوهم ولم يرضوا بيمين المدعى عليه فإن الإمام يدفع دية القتيل من بيت المال ويخلى عن المدعى عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ودى الأنصار لما لم ترضى الأنصار بيمين اليهود، فحينئذ يعني قتيل وجد لم يعرف قاتله، لم نستطع إجراء القسامة لأن الأولياء لم يحلفوا والأولياء لم يقبلوا يمين المدعى عليه، وحينئذ ليس مجال أمامنا إلا أن نحفظ هذا دم هذا المسلم أو هذا الشخص هذا المسلم، فلا يطل دم مسلم ويحقنه الإمام فيدفع ديته من بيت المال كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما دفع دية القتيل من بيت المال. مثله مثل الذي المقتول الذي يموت في زحمة ويجهل قاتله. وقد ورد في سنن سعيد بن منصور عن إبراهيم النخعي قال: قتل رجل في زمان في زحام الناس بعرفة، فجاء أهله إلى عمر رضي الله تعالى عنه فقال: بينتكم، هل عندكم بينة على من قتله؟ فقال علي: يا أمير المؤمنين، لا يطل أي لا يهدر دم مسلم إن عرفت قاتله، وإلا فأعطي ديته من بيت المال. فنقول هذا المقتول الذي لم نتوصل إلى قاتله ولم نستطع إجراء القسامة فإنه يودى أي تدفع ديته من بيت المال. مسألة أخرى من مسائل القسامة: إذا ادعى الأولياء القتل على من بينه وبين القتيل لوث، فتشرع اليمين في حق المدعين أولا فيحلفون 50 يمينا على مدعى عليه أنه قتله، وإذا حلفوا ثبت حقهم. وقال آخرون إذن يحلف الورثة، يحلف الورثة. أما النساء والصبيان فإنهم لا يقسمون نظرا لأنهم ليسوا من أهل القسامة أو ليسوا من أهل الأيمان في القسامة. مسألة أخرى: من الذي تجب عليه أيمان القسامة؟ من الذين يحلفون؟ خلاف بين الفقهاء في قولين. القول الأول: يحلف العصبة كلهم الوارث منهم وغير الوارث، 50 يحلفون 50 يمينا، فكل واحد يمين، فإذا حلفوا فإنهم يستحقون دم صاحبهم كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، وكما قلنا أيضا في توجيه اليمين الأقرب فالأقرب. فإن لم يوجد من نسب 50 يمينا ردت الأيمان، يعني ممكن نكرر اليمين على أكثر من شخص حتى تبلغ 50. فإذا بلغت 50 فإنه لا ينتقل إلى من بعدهم لأنه يحلف الأقرب فالأقرب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في قضية عبد الله بن سهل لأقربائه أو أوليائه: تحلفون 50 يمينا. والنبي عليه الصلاة والسلام يعرف أن أقرباءه ليسوا 50، وإنما وجه إليهم الأمر لأنه قد تكرر اليمين. في قول آخر، فيه قول آخر أنه لا يقسم إلا الوارث فقط، لا يقسم إلا الوارث، تفرض الأيمان على ورثة المقتول دون غيرهم على حسب مواريثهم، لأنها يمين في دعوى حق فلا تشرع في غير المتداعيين كسائر الأيمان. فعلى هذا تقسم بين الورثة من الرجال من ذوي الفروض والعصبات على قدر إرثهم، إن انقسمت من غير كسر فالحمد لله، وإلا جبر الكسر عليهم. في القول الأول على العصبات، يعني لو أن شخصا قتل وله أولياء مثل 10 أبناء فهم أولياء الدم، فهؤلاء العشرة نقسم 50 عليهم، كل واحد يحلف 5 أيمان، كل واحد يحلف 5 أيمان. لو كانوا 4 فقلنا نقسم 50 على 4 يعني فيها حوالي 12.5، فما فيه 12، كل واحد يحلف 13، إذا لابد أن نكمل 50. قلت إن القسامة تكون في دعوى القتل العمد. طيب لو أن الأولياء اتهموا أو ادعوا القتل على شخص مدعى عليه وقالوا إنه قتل قريبنا قتل خطأ أو شبه، فهل نقيم القسامة في القتل الخطأ أو شبه العمد، أو أن القسامة لا تقام إلا في القتل العمد فقط؟ هذا أيضا جرى فيه خلاف بين الفقهاء، فهناك من يرى أن القسامة لا يظهر أثرها ولا تقام إلا إذا كانت الدعوة في دعوة القتل، إلا إذا كانت أيضا سيقام من ورائها القصاص، فيقولون إنه من شروط إقامة القسامة أن تكون في قضية أو في دعوة قتل عمد، فيدعي الأولياء على شخص أنه قتل قريبهم أو مورثهم قتله عمدا، لأن القسامة ما يظهر أثرها إلا في إقامة القصاص. أما لو كان ادعاؤهم للقتل على ذاك الشخص بأنه قتله قتل خطأ أو شبه عمد، فنحن نعرف أن القتل الخطأ أو شبه العمد لا قصاص فيه، وبناء على ذلك يقولون لا قسامة في هذا، لأن القسامة من شرطها اللوث، أول شرط مرة معنا من شرطها اللوث والعداوة، والمعنى اللوث والعداوة الظاهرة، العداوة إنما يظهر أثرها في تعمد القتل، لأن الإنسان لو قتل شخصا آخر قتل خطأ، فسواء قتله قتله مع عداوة أو مع غير عداوة سيا ليس فيه إلا الدية، فيكون لا يظهر أثر القسامة إلا في ادعاء القتل العمد، لأنه هو الذي يؤثر فيه العداوة والذي ينتج من ورائه إقامة القصاص في القسامة. وبناء على ذلك إذا كانت الدعوة في قتل خطأ أو شبه عمد فلا قسامة والحالة هذا. وهذا هو الذي يراه أو يقول به الخرقي رحمه الله من الحنابلة، الذي شرحه ابن قدامة في كتابه المغني. ابن قدامة رحمه الله قال الصحيح أن هذا لا يشترط، وأن القسامة كما تكون في ادعاء القتل العمد، فكذلك لو دعي على شخص بأنه قتل مقتولا عن طريق الخطأ أو عن طريق شبه العمد فإن القسامة تجرى، وحينئذ يستفيد الأولياء أخذ الدية، لأن القتل الخطأ يوجب الدية، وكذلك شبه العمد أيضا يوجب الدية، فلا نحصر إجراء القسامة في حال كون الدعوة على قتل عمد، وإنما سواء كانت في قتل العمد أو كانت في القتل خطأ أو كانت في القتل شبه عمد، فإن كانت في القتل عمدا فإنها توجب القصاص، وإن كانت الدعوة في قتل شبه عمدا أو خطأ فإنها توجب الدية ولا توجب القصاص. ولعل هذا القول هو الأظهر والعلم عند الله سبحانه وتعالى، نظرا لأن اللوث كما قلنا في البداية، نظرا لأن اللوث لا يختص العداوة الظاهرة، بل إن اللوث يأتي على أكثر من معنى، فهناك من يرى أن اللوث هو العداوة الظاهرة، وهناك من يرى أن اللوث هو القرائن التي تؤيد صدق المدعي، القرائن التي تؤيد صدق المدعي، فليس اللوث خاصا بالعداوة حتى نقصر إجراء القسامة على الدعوة بالقتل العمد فقط، بل أننا نعديها إلى القتل العمد والقتل الخطأ والقتل شبه العمد، لكن النتيجة التي نستحصلها من القسامة إن كانت في دعوة عمد فالقصاص، وإن كانت الدعوة في شبه عمد فالدية المغلظة في شبه العمد والمخففة في القتل الخطأ. بهذا نكون استوفينا بحمد الله تعالى ما يتعلق بالقسامة من حيث إجراء القسامة. وأختم هذا الباب بأنه لا يمكن، لأنه وجد للأسف الشديد من يشكك في مسألة القسامة ويقول أنها مخالفة لأصول الدعاوى، وبناء على ذلك كيف نستبيح دما بمجرد تهمة ليست ثابتة يقينا. ولذلك جاء ابن القيم رحمه الله وقال إنها تأتي على أصل على الأصول وعلى القياس، نظرا لأنها لم تعطى بمجرد الدعوة فقط. ولذلك قررت وكررت أن هذه الشروط العشرة حتى ننفي تطرق الدعوة المجردة التي لا يؤيدها واقع ولا يؤيدها قرينة ولا حس، وبناء على ذلك جاءت هذه الشروط، فنقول إن القسامة ثابتة وواقعة، ولذلك هي في الحقيقة قليل أن تثبت بها الدعوى القتل للقيود المحكمة والضوابط، لكنها لا يصلح أن ينفيها الإنسان، بل إنها أصل مستقل وثابت بدلالة السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وبناء على ذلك لا مجال في التشكيك فيها لثبوتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشارع قد احتاط وجعل هذه القيود المحكمة المشددة المضيقة حتى ينفي مثل هذا الكلام، بل النبي عليه الصلاة والسلام يقول للأنصار وهم في المدينة، وقضية القتل وقعت في خيبر، ولذلك لا ينبغي الإنسان أن يحلف إلا أن يكون عنده غلبة ظن أو عنده قرائن قوية، لأنه ينظر في الواقع أو ينظر في الحال أين مكان القتل، بقرب من، على من ونحو ذلك، فيكون عنده ليس مجرد دعوة أو هاجس أو مجرد خاطر في نفسه، بل عنده قرائن قوية تؤيد ما يدعونه، وبناء على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يوجه الخطاب إلى أولياء عبد الله بن سهل وهم في المدينة، والقتل قد وقع في خيبر، لأن ليست مجرد دعوة مجردة للهوى فقط، وإنما بمجرد قرائن وأدلة وبراهين تجعل الإنسان يغلب على ظنه أن فلانا هو القاتل. ومن المعلوم أنه يجوز للإنسان أن يحلف بناء على غلبة ظنه، يجوز للإنسان في الأيمان أن يحلف بناء على غلبة ظنه، ومن ذلك القسامة المكررة، فيحلف فيها الإنسان بناء على غلبة ظنه، ويكون حينئذ صحيحا فعله، يعني فعله فعل صحيح، نظرا لأن هذا جار على قواعد الأيمان. بهذا نكون بحمد الله جل وعلا انتهينا من باب القسامة، وبه انتهى المنهج المقرر. وأسأل الله أن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.